القاهرة تقدم ألف ليلة وليلة، تقدمها لكم رشا أنور. جاريتك يا مولاي. ألف ليلة وليلة، بطولة كوكبة من نجوم الإذاعة المصرية. حكاية مملكة الزهور. ألف ليلة وليلة، الإخراج رشا أنور. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأميرة وردنار أبلغت الأمير عدنان أنها عزمت أن تتنازل له عن الملك بعد تنصي بها ملكة أمام الحضور. فتعجب الأمير عدنان لأمرها وأخذ يشكرها على قرارها، ثم أعطته الملابس الملكية وأعلن حارس القصر وصول الأميرة والأمير أمام الحشد الكبير من أهل مملكة الزهور. لقد حضرت الآن الأميرة وردنار بصحبة الأمير عدنان. والآن جاء موعد ارتداء التاج الملكي وإعلان الأميرة وردنار ملكة لمملكة الزهور. يضع الأمير عدنان الآن التاج على رأس الأميرة وردنار. والآن مع كلمة ملكة مملكة الزهور جلالة الملكة وردنار. يا أهل مملكة الكرام، جزيل الشكر على الحضور الكريم، وشكرا لكل من وسانا في موت الملك بهدور رحمه الله. طبقا لقوانين المملكة تم تنصيب اليوم ملكة على مملكة الزهور، وكان من المفترض أعلان زوجي العزيز الفارس النبيل الأمير صفوان إعلانه ملك على المملكة، لكن نظرا لخروجه خارج المملكة لحفظ أمنها وسلامتها وانقطاع أخباره عنا، اسمحوا لي أني أعلن أمامكم تنازلي عن الملك للأمير عدنان لحين عودة الأمير صفوان سالما إلى المملكة. وبهذا وبصفتي من الآن ملكة المملكة، أعلن الأمير عدنان ملك مملكة الزهور، وليتقدم الوزير سعفان لوضع التاج الملكي على رأس جلالته. مولاتي الملكة أوردينار، ليه عملت كده جلالتك؟ ليه اتنزلت عن ملكك؟ تعال يا كبير البصاصين، أنا عايزة أتكلم معاك في أمر خطير. خير يا مولاتي؟ تنازلي عن الملك النهاردة كان ضروري لحفظ أمني وأمن الجنين اللي في بطني وأمن وسلامة الأمير صفوان. إزاي يا مولاتي؟ جلالتك سلمت كل الزمام للأمير عدنان بتنصيبه ملك للبلاد. الأمير عدنان أو الملك دلوقتي عمره ما كان هيسمح إني أكون ملك عليه، كان كل شغله الشاغل هيبقى إزاي يتخلص مني ومن ابن صفوان، وبعدين إذا كان هان عليه أخوه. هو جلالتك اتأكدتي إنه كان له يد؟ طبعا، أنا سمعته هو وضيوفه فرسان مملكة الشمال ومستشاره، وعرفت الأمير صفوان فين كمان. فين يا مولاتي؟ في سجن النسيان في قصر ملك مملكة الشمال. طب وده حنوصله إزاي؟ أكيد دخول القصر محال. أكيد، بس أنا عندي خطة هتاخد صحيح وقت طويل، بس لو اتنفذت صح هنقدر نوصل للأمير صفوان يا كبير البصاصين. أنا سامع جلالتك يا مولاتي. بس يا سيدي، وتفاجئ كل الحضور بإعلان الملكة أوردينار تنازلها عن العرش للأمير عدنان. غريبة، واضح أنها متأكدة من غياب الأمير صفوان للأبد. المملكة كلها ملهاش غير السيرة دي يا شيخ عمار. هي الناس وراها غير الكلام؟ مالك يا شيخ عمار؟ بفكر في اللي حصل واللي لسه بيحصل واللي بيتقال. أنا عارف أنت بتفكر في إيه، وحقك، كل الناس بقت بتفكر فيه. معقول صدفة تموت ياسمين بنتي في الغربة، ويختفي الأمير صفوان فجأة، ويموت الملك بهدور، كله في نفس اللحظة؟ إيه يا شهبندر؟ عاوز تقول إن... مش عايز أقول، أنا بس سرحان في اللي بيحصل، كل دي صدف. لو اللي بتفكر فيه صحيح، ليه ما أعلنوش جوازهم؟ كان إيه اللي هيمنعهم؟ أكيد كلام الناس، محدش كان هيسكت. المية تكدب الغطاس، كلها كم شهر ونشوف، لكن لو حصل... انت بتفكر في ايه يا شهبندر التجار؟ ولا حاجة يا شيخ فهيم، أنا حروح القصر بكرة، حطلب أقابل الملك عدنان واسأله عن قبر بنتي، واشوف هيسمح لي أخرج من المملكة وأعود إليها ولا هيعمل ايه، كله حيبان. مبروك يا جلالة الملك عدنان. الله يبارك فيك. واضح ان رزقك في رجليك، جالك الملك لحد عندك من غير لا قتل ولا تخطيط. المهم انا قدامي قرارات كتير لازم اتخذها. اولها السماح بانفتاح المملكة على العالم الخارجي. بس انت في حاجة انت مش واخد بالك منها، طول ما مكان بوابة الجبل الحصين مجهول هيفضل دخول المملكة والخروج منها أمر مستحيل. بس اللي يحب يدخل أو يخرج لأمر هام يقدر يسلك طريق الجبال. هو الملك بهدور ما قالكش على مكان البوابة؟ لو كان قال كنت وفرت على نفس المشقة في كل الرحلات يا زناد. تفتكر الأميرة أوردينار تعرف؟ ما افتكرش. ولا أخوك الأمير صفوان؟ يمكن، مش عارف. لازم تعرف يا أمير إن الحكاية دي هتفرق في الانفتاح على العالم كتير. البحث عنها هيبقى شغل الشاغل. أظن دلوقتي تقدر ترسل بعثة بكل علماء المملكة علشان تبادل الخبرات والثقافات مع مملكة الشمال، مش كده ولا إيه؟ تمام، يبقى ده أول فرمان. يا حضرة الطبيب النبيل. أهلا يا جميل. آه ده كل العيانين مشوا صحيح. أقدر أقولك يا أميرة ياسمين؟ اللي تشوف، شوف أنا حضرت لك إيه؟ الله، شكل الأكل حلو قوي، يا بختي هاكل من إيد الأميرة ياسمين مرة واحدة. طب أسيبك علشان تاكل براحتك. طب وإنتي اتغديتي؟ لا أنا هتغدى في بيتي، قصدي بيتك يا حضرة الطبيب. يا ريت يا أميرة بيتي يبقى بيتك. تقصد إيه؟ أقصد اللي فهمتيه، يا ريت تقبليني زوج، ومع أول فرصة أوصلك لمملكة الزهور أطلب إليكي من شهبندر التجار. يا ريت اليوم ده يجي يا حضرة الطبيب. تقصد اليوم اللي هخطبك فيه ولا اليوم اللي هتروحي فيه لأهلك؟ الاتنين. الاتنين؟ بجد يا ياسمين؟ بجد يا نور الدين. أخيرا سمعت اسمي من غير حضرة الطبيب. هي دي الخطة يا كبير البصاصين، ايه رأيك؟ خطة عظيمة يا مولاتي. عرفت هتعمل ايه؟ ايوة، هجمع كل المعلومات عن مدينة النبال اللي اتخطف فيها الامير صفوان، وحدد بالظبط مكان قصر ملك مملكة الشمال. دي الخطوة الاولى، بعد ما تنفذها هنستكمل باقي الخطة زي ما شرحتها لك بالظبط يا كبير البصاصين. احنا طبعا منتظرين اول فرصة اقدر اسافر فيها علشان سفري يبان طبيعي. اكيد، ولو الفرصة ما جاتش لحد عندنا نصنعها احنا بنفسنا. المهم اجمع الرجال اللي تثق فيهم اللي هيشاركوك في المهمة دي يا كبير البصاصين. امر مولاتي. مولاي الملك عدنان، شهبندر التجار في الخارج بيطلب مقابلة جلالتك يا مولاي. وبعدين بقى في الراجل ده هيفضل ينط لي كل شوية، عايز ايه ده كمان؟ قل له اني مشغول الآن، خليه يجي وقت تاني، انا هبقى ابعت له لما اكون فاضي. امر مولاي. ها يا امير عدنان، جمعت علماء المملكة؟ نزلت منشور فيه بيان للي يحب من مملكتنا الانفتاح على العالم الخارجي يتقدم بأمر الملك عدنان. بس انت كده بتخيرهم، انت الملك لازم تجبرهم. انتظر لما نشوف نتيجة الإعلان وبعدها نبقى نقرر هنجبرهم ولا هيتقدم عدد كبير منهم. أيضا عندي اقتراح عظيم، المملكة هنا فيها أندر أنواع الزهور في العالم، احنا نقدر نجمع الزهور من هنا ونبيعها في جميع أنحاء العالم، وبكده تشتري المملكة وتضر دخل كبير يا مولاي. من دلوقتي هصدر فرمان بجمع زهور المملكة ونباتاتها الندرة للاستعداد لشحنها لمملكة الشمال، ومنها انتم توزعوها على كل بلدان العالم، بس كل الناس لازم تعرف انها من ارضنا، من ارض مملكة الزهور طبعا. واصدر الملك عدنان فرمان بجمع زهور ونباتات المملكة وشحنها لمملكة الشمال لتوزيعها على بلاد العالم ولجلب دخل وشهرة لأراضي مملكة الزهور. وبعد أن أصدر الفرمان جاء كبير البصاصين، وعندئذ مولاي. وغدا ليلة جديدة من ليالي ألف ليلة وليلة. حكاية مملكة الزهور، قصر الملك بهدور، أحمد الأصبي، رشا أنور، مهند ضيف، أميمة مهران، سامح الشرقاوي، والملك الدكتور مصطفى عبد الوهاب. عائلة شهبندر التجار: علي مراد، أمل مصطفى، مروة شكلة، زياد علي. قصر مملكة الشمال: تامر شحاتة، طارق دياب، جيهان طلعت. بالاشتراك مع عادل سمير توفيق، عصام مصطفى، ميرفت محمد، عمر أيمن، والطفلة لجين طه. الهندسة الصوتية سيد زكريا. ألف ليلة وليلة، القصة والسيناريو والحوار والرؤية الفنية